قرة عينك وسعادة نفسك وجمال روحك وامتاع حياتك وهي عيشتك ومماتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له. اسأل الله ان يجعلنا واياكم موحدين. حين تعيش لله تحب الله، تحب من يحبه الله وما يحبه الله، فتعيش بالحب، تعيش بالحب، ثم ترجو على هذا الحب ثواب الله فتنطلق بالرجاء، وتخاف وتحذر عدم القبول والهلاك بالنار فتخاف من الله، فتنطلق بهذا العصفور كهذا العصفور، رأسه محبة الله وجناحاه الحب والرجاء، فتطير وتأوي إلى قناديل معلقة بعرش الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم، هذا حال المؤمن، المؤمن الموحد الفاهم المنطلق إلى الله. نعم، أقول والله والله والله ما أشقى وأتعس من عصى الله، أقول والله والله والله العصاة أشقى الناس، أشقى الخلق، الكآبة تحوطهم والذل يملأ قلوبهم والشياطين تستفزهم وتؤزهم وتمنعهم عن الوصول إلى الله، فهم في ضيق ولو كانوا في القصور، وهم في حزن ولو ملأ بيوتهم الفرح والسرور، وهم في كآبة. اللهم تب على عصاة المسلمين. أخي العاصي، أخي العاصي، لما تصنع بنفسك هكذا؟ لما تهلك نفسك؟ لما تؤذي نفسك؟ لما تحزن نفسك؟ لما تضيع نفسك؟ لما تسد على نفسك تسد عنك أبواب السعادة وتغلق عنك أبواب الرحمة وتفر من الرحمن الرحيم؟ لما؟ لأجل من وفي سبيل من؟ أخي العاصي، عد إلى الله يقبلك، وتب إلى الله يرحمك، واستغفر الله يغفر لك. اللهم تب علينا توبة نصوحا. يا من ظننت أن في المعصية لذة، كلا والله أنت واهم، لذة منقضية تعقبها ندامة ثم النار. يا من ظننت أن في معصية سعادة، كذبت ورب الكعبة. فالمؤمن لا يعصي الله أبدا إلا والحزن يباشر قلبه. فإذا عصيت ولم تجد الحزن يباشر قلبك فاعلم أن قلبك مات، فابكي على قلبك. اللهم أحي قلوبنا يا رب. إذا وجدت نفسك تقع في معصية ثم لا يباشر الحزن قلبك فاعلم أن قلبك مات، تنزل عليه صياط العقوبة وهو لا يشعر، ويوم تحق الحقائق وتظهر الخفايا ستأكل أصابعك ويديك حسرات، ستأكل يديك حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا أخي العاصي، أخي العاصي، إذا عصيت فاعلم أنك تعرضت لحرب الله، فهل أنت تطيق حربه؟ تطيق عذابه؟ تستطيع أن تواجهه؟ تملك أسلحة كأسلحته؟ تملك جنودا كجنوده؟ تملك عددا كعدد الملائكة عنده؟ أخي العاصي، ضيعت نفسك، ارجع وتوب، تب تب قبل ان يهلكك الملك، تب قبل ان يجيش لك الملك الجيوش فقد توحدك. فقال سنفرغ لكم ايها الثقلان، سنفرغ لكم ايها الثقلان. قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع ان ازيد؟ كلا كلا. نعم، لما ارسل ربك على قوم لوط حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، ارسل عليهم حجارة، طيب ابابيل طيور صغيرة، كل طائر يحمل فيه يحمل ثلاثة احجار، في فمه حجر وفي كلتا رجليه في كل منهما حجر، فيلقي الحجر الذي في فمه على الفيل او الدابة التي تحمله فتهلك، ويلقي حجرا بيمينه على القائد الذي يقود الفيل او الدابة فيهلك، ويلقي الحجر الثالث على الذي يركب فوق الفيل. كيف يصنع هذا الحجر؟ انتبه، كان هذا الحجر كما يقول اهل التواريخ ينزل على رأس الرجل فيخرمه، يفتح رأسه ويدخل الحجر فيكون مثل ما يسمونه في هذه الايام في الرصاصات البلاستيكية، تدخل ثم تنفجر داخل الجسم فتتفرخ الشظايا في كل منطقة، فيظل الجسم من الخارج كأنه سليم والأعضاء من الداخل مفتتة مفتتة، فيمشي فيتساقط عضوا عضوا عضوا عضوا حتى يهلك تماما. اسمع، ربك توعد بها من؟ قال وانزلنا وارسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا رب لطفك، اللهم الطف بنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اخي العاصي، انت لا تطيق حرب الله ولا تطيق عذاب الله، فالحل الوحيد معك والسبيل الوحيد لانقاذك ان ترفع راية الاستسلام، ان تستسلم للملك العلام، ان تتوب وتؤوب وترجع وتقول يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. أتقولونها يا شباب؟ أم أنكم عندكم طاقة تحاربون الله؟ ها؟ اللهم ارزقنا في هذا المجلس توبة، وتقبلها منا، وثبتنا عليها إلى يوم نلقاك يا رب. نعم إخوة، إذا تبنا فكيف ننطلق إلى الله؟ نعود مرة أخرى مع بداية الهداية. كيف ننطلق إلى الله؟ قلنا ان اول ما ترجع تضع الدنيا تحت قدمك، تضع الاخرة نصب عينيك، فتراها دائما في كل حركة في كل سكنة في كل لحظة، امامك خلفك عن يمينك عن شمالك فوق رأسك. اذا رأيت جمعا غفيرا تتذكر القيامة، اذا رأيت صوتا عظيما تتذكر النفخ في الصور، اذا رأيت النار تتذكر النار، اذا رأيت الرؤوس المشوية تتذكر شكل اهل النار، اذا رأيت نعيم جنة حديقة جميلة غناء تتذكر الجنة، وهكذا يتعلق قلبك بالآخرة تعلقا تاما وتنسى الدنيا. ما لي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجر ثم راح وتركها. إن فعلت ذلك فهذا أول فتح لله عليك. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب الجنة. فتح يفتح الله لك هذا الباب فتسعد وتقر عينك وتدخل. فإذا تمكنت في هذا الباب فتح الله لك بابا آخر، باب العلم الشرعي. أن تتعلم، تتعلم ماذا؟ ما يرضي الله فتفعله، وما يسخطه فتجتنبه. هذا أصل العلوم، أن تتعلم لتعمل، تتعلم ما يحبه الله ويرضاه فتفعله، وما يبغضه الله ويسخطه فتتركه. وتكلمنا في العلم اللقاء الماضي لما فيه الكفاية، وقلنا إن الجهل جهلان، جهل العلم وجهل العمل. فرب عالم لا يعمل بعلمه فهو جاهل، بل أجهل الناس. فقد أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله فهو جاهل، أو الرواية الأخرى على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وهنا نقطة أود أن أثيرها وبسرعة تعليقا على مسألة العلم. بعض أصحاب المناهج في الدعوة في عصرنا وفي مجتمعنا يظنون أن العلم مرحلة وتنتهي. يقول هؤلاء السلفيون أصحاب علم، علم علم علم، وبعدين؟ مفيش وبعدين. العلم وظيفة الحياة إلى أن تموت، إلى أن تموت. مش علم يعني ندرس كتاب فقه وكتاب عقيدة خلاص خلصنا نقوم ننتقل لمرحلة تانية، لا. العلم إلى أن تموت، كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة. ولكن لا يمنع أن تجمع بين العلم والعبادة والدعوة وواجب واجبات المرحلة الأخرى، لا بأس. لكن العلم لا ينتهي، لا ينتهي إلى أن تموت. يجب عليك أن تطلب العلم. ورحم الله بعض السلف حين قيل له إلى متى تطلب العلم، فقال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. أنت تدري متى تسمع الكلمة التي تنفعك؟ لعلك حتى الآن لم تسمع الكلمة التي سيهديك الله بها وتدخل بها الجنة، لعلك أنت لا تدري. كما أننا في الطعام دائما نذكر، اسمعنا في الأكل نفتكر، يجي يمسح الطبق للآخر تقول له ليه؟ يقول لك فإنه لا يدري في أي طعامه حلت البركة. يخلص الطبق على الآخر، وخلص عمرك للآخر في طلب العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا يا رب حجة لنا لا علينا. نعم إخوتي، العلم إلى الممات، إلى أن تموت وأنت تطلب العلم، وأنت تطلب العلم. ثم الباب الأول في طريق الهداية أن ترفض الدنيا وأن تقبل على الآخرة. ثم الفتح الثاني أن تتعلم ما يقربك من الله فتفعله، وما يغضب الله فتتركه. الباب الثالث الذي يفتح لك في بداية الهداية أن يفتح لك باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فيصبح لا شيء أسوق إليه من ذلك. فإنها الأماكن الهادئة الخالية تجمع عليه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيأنس بالله

قانتات القنوط السكون، طول القيام ثبات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فلا تخرج. نعم كذلك الرجل يخرج للصلاة ثم يؤوب إلى بيته، ولكن هذا يتطلب أن يكون البيت جنة، صح ولا لا؟ أن يكون بيتك جنة. اللهم اجعل بيوتنا جنتنا في الدنيا. كيف يكون البيت جنة؟ هذا يتطلب منا وقفة أخرى. خلينا نكمل. أحلاس البيوت جدد القلوب، قلوبكم جديدة دائما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، جدد القلوب، خلي قلبك دايما جديد. بما نجدد قلوبنا؟ بالدعاء وذكر الله. جدد القلوب، خلي قلبك دايما جديد. بما نجدد قلوبنا؟ بالدعاء وذكر الله. بالدعاء وذكر الله جدد القلوب خلقان الثياب. يبقى قلبك جديد وإن كانت ملابسك مهرية مقطعة، مش دي المشكلة، قديمة مش مشكلة، المهم أن يكون قلبك جديدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. عشان كده لما تموت، انتوا ناويين تموتوا؟ يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا عند الموت سعادة. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اذا مت على الايمان فان الملائكة حين تنزع روح تنزع روحه لا يدعونها في يد الملك، ملك الموت لحظة طرفة عين، يكفنونها بهذا الكفن من الجنة ويحنطونها بهذا الحنوط من الجنة، وتخرج منها أطيب ريح سمت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء فيقال: من هذا؟ فيقولون: هذه روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه الذي كان ينادى بها في الدنيا، فيفتح له. يبقى معروف بروح مين؟ فلان. افتحوا له. أما الآخر روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، فتغلق دونها أبواب السماء فترد إلى الأرض. نعم إخوتان، ينبغي أن تعرفوا في أهل السماء، هذه هي الشهرة المطلوبة، هذه المعرفة المطلوبة. مش مهم شهرة في الدنيا، فأهل الدنيا لن ينفعوك. أما في السماء فقد ورد في الحديث الذي يروى وفي سنده صح أن رجلا خرج في طريق، فخرج عليه قطاع الطرق فأخذوه فقالوا: نقتله. قال: دعوني حتى أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ودعا بدعاء، ارتجت له السماء، فضجت الملائكة من السماء الأولى للسماء الثانية للسماء الثالثة حتى أنقذه الله بملك. المقصود أن المطلوب أن تعرف في أهل السماء وتخفى على أهل الأرض. لما مر رجل برسول الله مطلع عليه صلى الله عليه وسلم فقال: أتعرفون هذا؟ قالوا: هذا رجل لا يعرف، حري إذا خطب ألا ينكح وإذا استأذن ألا يؤذن له، حري إذا خطب راح يخطب بنتك تقول: انت مين انت؟ ابن مين انت عشان اجوزك؟ امشي. لا ينكح، واذا استأذن فلان عايز يزورك. قلت: فلان مين؟ ما اعرفوش. مسروق. لا، اذا خطب لا ينكح واذا استأذن الا يؤذن له. ثم مر رجل على هيئه حسنه فقال: اتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، رجل معروف حري اذا خطب ان ينكح وإذا استأذن أن يؤذن له. قال: للأول خير من ملء الأرض من مثل الثاني. المسألة مش بالشهرة ولا بالمجد ولا بالمعرفة ولا بجمال الملابس ولا بالمظهر ولا بالعلاقات الاجتماعية ولا بغير ذلك. إنما المسألة علاقة بينك وبين الملك، بينك وبين الله. فكونوا معروفون كونوا معروفين لأهل السماء تخفون على أهل الأرض. وقال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته، نعم صومعة الرجل. الناس اللي ورا معانا ولا ناموا؟ ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ايه طولنا ولا ايه؟ نعم صومعة الرجل بيته، بيته يكف بها بصره ولسانه. وإياكم والسوق فإنها تلهي وتلغي. نعم صومعة الرجل بيته، بيتك، بيتك تعيش فيه في خلوتك في مسجد البيت. لازم كل واحد مننا يكون في بيته غرفة اسمها مسجد البيت، هي دي المسجد اللي تقعد فيه، تذكر الله، تتلو القرآن، تقرأ العلم، تعلم أولادك، تربيهم، تجلس هذه المرأة فيه، تصلي زوجتك فيه. مسجد البيت محاط طاهر. لذلك سن العلماء أن المرأة الحائض والنفساء في أيام حيضها ونفاسها في كل وقت صلاة أن تجلس في مسجد البيت، تجلس في مسجد البيت وتذكر الله حتى لا تنسى التوحيد. نعم لما النفساء تقعد 40 يوم ما تصليش، تنسى ربنا ولا لا؟ انسان. فاستحب لها العلماء انها في وقت كل صلاة تقعد في بيتها، في مسجد بيتها، تقعد فيه تذكر الله وتحب الله وتقرأ القرآن من غير مصحف. نعم صومعة الرجل بيته يكف بها بصره ولسانه. وقال ابن عباس: لولا مخافة الوسواس لرحلت الى بلاد لا انيس بها. وهل يفسد الناس الا الناس؟ وهل يفسد الناس الا الناس؟ وكان ابو جهم الانصاري بدريا من اهل بدر، وكان لا يجالس الناس ويعتزل في بيته، فقالوا له: لو جالست الناس وجالسوك. فقال: وجدت مقاربة الناس شرا. وقال ابو حذيفة: والله لوددت ان لي اناس يكونون في مالي ثم اغلق علي بابي فلا يدخل علي احد حتى القى الله عز وجل. وقال الحسن: صوامع المؤمنين بيوتهم. وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: العزلة عبادة. وقال عمر بن عبد العزيز: اذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فانه يلقي الحكمة من لسانه. اذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة بلسانه. وكان عثمان بن أبي دهرش إذا رأى الفجر أقبل عليه بث همومه، زعل، غضب، وقال: الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي، اللهم اكفنا شر الناس يا رب. وقال داود الطائي: فر من الناس فرارك من الأسد. وأوصى سفيان الثوري بعض أصحابه فقال: إن استطعت ألا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهادك. إن استطعت ألا تخالط أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهادك. إذا علمت أنك في رحلة، رحلة إلى من؟ الى الله، الى الله، راجع تاني لربنا. اذا علمت انك في رحلة الى الله فانت تستعد بجهاز. هذا الجهاز يحتاج لاعداد، اعداد العدة، اعداد لكل سؤال جواب. انشغل بهذا. ولذلك ذكرت لكم غير مرة قول ابن عباس: اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. واخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. اللي ينشغل بالناس، فلان قال عليك، وفلان عمل، وفلان سوى، وفلان حصل منه، وفلان وحش، وفلان جائل، وفلان كذاب، وفلان منافق، وفلان فاسق، وفلان وفلان وفلان وفلان، انشغال بالناس هذا خسران خالص. ما لك وما للناس، خليك في حالك، انشغل بنفسك بإصلاح عيوبك. وإياك أن تنشغل بنفسك عن الله فتكون أقصر، يعني أن تنشغل بملابسك، طعامك، شرابك، بيتك، شقتك، زوجتك، عيالك، تنشغل بنفسك عن الله؟ لا، نسأل الله أن يشغلنا به عمن سواه. وكان سفيان يقول هذا زمان السكوت ولزوم البيوت، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. وجاء رجل الى الفضيل فجلس اليه، قال ما اجلسك الي؟ قال رأيتك وحدك. قال اما ان تقوم او اقوم. قال بل انا اقوم ولكن اوصني. قال اخف مكانك واحفظ لسانك. نعم، انت تجلس بعد صلاة الصبح في المسجد، تجلس في المسجد بعد الصبح الى طلوع الشمس لتكتسب حجة وعمرة، قعد فوجئت بك واحد صاحبك جاء جنبيك، ازيك وصحتك واللي حصل واللي جرى واللي كان، ضيع عليك اذكار الصباح وورد القرآن، تاني يوم تجربها يبقى هتفضل طول عمرك ضايع. ولكن اذا جاءك تقول له اما ان تقوم او اقوم. احنا فاضيين، عايزين نشتغل مع ربنا شوية، عايزين الجنة. هي الجنة ببلاش؟ وقال مالك بن انس كان الناس الذين مضوا يحبون العزلة والانفراد عن الناس. وقال بعض السلف من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. وكان احمد بن حنبل وابراهيم بن ادهم وسليمان الخواص ويوسف بن اسباط وحذيفة المرعشي وخلق كثير يحبون العزلة. ولكن بعد كل هذا الكلام نضبط المسألة قبل ان نقول، قبل ان نقوم لابد من ضبط للمسألة. يعني ايه العزلة؟ نسيب الناس ونروح في الجبل نقعد؟ لا، ان الاسلام دين منهج حياة. لذلك حرم في الاسلام الرهبنة، حرمت الرهبنة في الاسلام ومنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى ابو هريرة ونهى غيره وقال ان تخالط الناس وتصبر على اذاهم خير من ممن لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. ولكن نخالطهم في ماذا؟ نخالطهم في الخير. في الخير، في الخير يعني ايه؟ في الخير، في الصلاة، صلاة الجماعات، في صلاة الجنازة، في مجالس العلم، في خدمة المسلمين، في الدعوة الى الله، كل هذا نخالطهم. ثم نعتزلهم في الشر وفضول المباحات. يبقى في اعتزال في الشر وفضول المباحات. يقول لك تعالى عندنا النهاردة رحلة لجنينة الاسماك. لما قيل لعمر ابن الخطاب هل اوسع لنفسي في المباح؟ قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. اقول تاني، يقول العمر هل اوسع لنفسي في المباحات؟ يعني اروح العب كرة اوسع شوية كل اسبوع مرة ولا حاجة، اروح اتفسح واخد العيال ونروح جنينة، او المصيبة السوداء البدعة الجديدة مجموعة من الاخوات بدون راجل منقبات يروحوا يتفسحوا في جنينة يوم جمعة يوم الشباب يعكسوهم، ده كلام فارغ ومش عايز ازود، احسن تبقى شتيمة بعد كده. لا ينبغي. هل اوسع لنفسي في المباحات؟ قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. هو احنا ناقصين؟ كفاية غفلة، بتاكل كتير وتنام كتير وتلعب كتير وتتكلم كتير، ناقصة كمان خلطة، مخلطة البشر. امال ضابط الخلطة ايه؟ ضابط الخلطة يقول ابن القيم، ولا نأجلها المرة الجاية؟ طيب جزاكم الله، كلام زي الفل بس شرط عشان تسمعوا يصلي على النبي ثلاثة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول ابن القيم والضابط النافع، انتوا ناويين تسمعوا ولا عايزين تروحوا؟ طيب اهم حاجه اني سمعت صوت من ورا ولو واحد زي بعض اصحاب الجدار. صلى على الرسول صلى الله عليه. والله بحبكم في الله يا رب. يقول ابن القيم والضابط النافع في امر الخلطه ان يخالط الناس في الخير كالجمعه والجماعه والاعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحه، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فان دعت الحاجه الى خلطتهم في الشر ولم يتمكن من اعتزالهم فالحذر الحذر ان يوافقهم وليصبر على اذاهم، فانهم لا بد ان يؤذوه ان لم يكن له قوه ولا ناصر، ولكنه اذى يعقبه عز ومحبه وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. جميل الكلام ده. يقول لك لو انت في الشغل شغال موظف او شويه تلاميذ في فصل او شباب في الجامعه بنش او الى اخره، وانت موظف وقاعد مع خمسه موظفين، فوجئت انت ان الولد زميلك بيهزر مع البت زميلتك، ربنا يتوب على الاثنين يا رب، وزي ما بيقولوا تصبر على جار السوء يا يرحل يجيله ايه زي حتشيله. نسأل الله عز وجل ان يتوب على المسلمين والمسلمات. هو قاعد يهزر معاها، اوعى توافق، تبقى عدهم اسد كده يا ولد. ها قول له انت هتموت دلوقتي وهتروح النار انت وهي، خاف اتقي الله. تقول له انت ناسي ان ربنا سايبكم؟ انت فاكر ان ربنا مش سامعكم؟ انت دلوقتي لو دخل جوزها هتترعب وتعرق، وهي كمان هتقوم وتتكسر، ربنا اخطر من جوزها، اي قطعك تقطيع ربنا في الدنيا، ويمكن مراتك بيحصل فيها اللي بيحصل دلوقتي ده. تخوفه، اوعى توافقه، اوعى تسكت، خليك قوي في الحق، لا تغفل ولا تنسى انت بالحق اقوى البشر، لان معك اله الحق الله رب العالمين. فاذا دعت الحاجه الى خلطتهم في الشر هتعمل ايه؟ هتسيب المكتب وتفر طول النهار؟ لازم تقعد مضطر، تعمل ايه؟ يحذر ان يوافقهم وليصبر على اذاهم. هيسبوك؟ لا، ربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبعدين واصبر على ما صبر. اللي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لازم يؤذى، فلازم يصبر. هتلاقيهم ساعه ما يجي المدير يقولوا له الجدع ده بيجي متاخر كل يوم يجي ثلاث دقائق، وهم بيجوا عليك بساعه هيقولوا له المدير الجدع ده حرامي بياخد الورق بتاع المكتب ويوديه البيت وانت ما بتاخدش ولا حاجه، هيكيدوا لك كيدا. ولكن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، ما تخافش معك الله سينصرك عليهم. وان اصابك اذى فتمشيص، هيشيل شويه من ذنوبك، هيرفع شويه في درجاتك في الجنه ولا يهمك. وليصبر على اذاهم فانهم لابد ان يؤذوه ان لم يكن له قوه ولا ناصر، ولكنه اذى يعقبه عز ومحبه وتعظيم وثناء منهم ومن رب العالمين ومن المؤمنين، وموافقتهم يعقبها بغض له ونقص وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على اذاهم خير واحسن عاقبه واحمد مآلا. وان دعت الحاجه الى خلطتهم في فضول المباحات، انت مضطر ان تخالط في فضول المباحات. زي ايه؟ روح عندكم مثلا فرح، بس فرح في فرقه وموسيقى، يبقى ما تروحش. تقول لي دخل، اقول لك ولا يهمك ما تروح، هيغضبوا مني. لا لا لا، انا عارف هترضيهم ازاي. تاني يوم تروح واخد هديه مثلا بقد 10 جنيه، ما رضيش 10 يعني، هديه غاليه شويه يعني، ها؟ وتروح كده وتوديها لهم، هيقولوا والله احسن من ما كان جه امبارح، كان كلفنا 10، جه النهارده وجاب هديه معاه احسن، يبقى كل مره تعب بعد الفرح. وهكذا تذهب في اليوم الثاني، بس لما تروح في اليوم الثاني لن تعدم شرا. هتلاقي مجلس في 5 6 10 15 من قرايبك قاعدين ود ود ود ود ود بيتكلموا في الكوره، بيتكلموا في المسلسلات، بيتكلموا في اي حاجه من الفضول، فضول المباحات. انت مضطر تقعد تعمل ايه؟ لان اصلك راحت، رحت عند خالتك، واول ما دخلت عند خالتك بدات خالتك تقول لك ده انا كنت زمان وحصل كيد وجاره وكان وجدك وستك وجد ابو امك، وتحكي لك حكايه طويله قوي. طب تعمل ايه؟ ابن القيم بيوصيك يقول لك فليجتهد ان يقلب ذلك المجلس طاعه، ان يقلب ذلك المجلس ايه؟ طاعه لله ما امكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت الى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك، فيقول له الشيطان لا تفعل، فهذا رياء وحب ظهور لتظهر علمك وحالك ونحو ذلك. فليستعذ بالله وليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما امكنه. تقعد تقوم تقول لها صدقي يا حجه، خالتك ست كبيره بقى، صدقي يا خالتي امبارح وانا ماشي في الطريق فوجئت ان واحده ست كبيره وقعت ماتت، وقعدنا نقول لها قولي لا اله الا الله. لكن انت بتشغل عليا يا المهم تقول لها نسال الله ان يرزقنا حسن الخاتمه، انا عايزك تموتي على التوحيد عشان تدخلي الجنه، مش انت بتحبي النبي؟ وتبدا تكلمها عن النبي والمصطفى صلى الله عليه وسلم وسنه النبي والعمل فيها والاذكار، تقول لك انا بعمل كده، تقول لها ايوه من عارف انت فيكي خير، ده انت شيخه كبيره قوي، ربنا يبارك فيك. وهكذا تقلب هذا المجلس طاعه ما امكنه، فان احجزته المقادير مش قادر تيجي تقول يا جماعه قولوا لا اله الا الله، يقوم هما سيبك منه ده متطرف ده نكدي يا عم، خلينا نفرح شويه يعني، ما نعرفش نكد ساعه لقلبك وساعه برضه للشيطان، بس ساعه بتاعت ربك دي ما بتجيش ابدا. ها فتعمل ايه؟ يقول ابن القيم فليسل قلبه من بينهم كسل الشعره من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا، ينظر اليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعي، لانه قد اخذ قلبه من بينهم ورقي به الى الملأ الاعلى يسبح حول العرش مع الارواح العلوية الزكية. يبقى قاعد ومش قاعد، موجود معاهم ومغمض عينيك كده وعمال تقرا سوره الاعراف من اولها لاخرها. اشمعنى سوره الاعراف؟ ماشي اي حاجه يعني، تقرا اللي انت حافظه، قاعد تذكر الله وتستغفر وتبقى في متعه وجنه، صوتهم عالي صحيح بس انت مش سامع، تهريجهم سخيف بس انت مش واعي، مش معاهم خالص، انت فين؟ مع الملك. نسيهم من دول اللي يسلوك يا ابني، ده انت مالك؟ مش انا قلت لك في الجنه هيبقى شكلك ايه؟ مين دول اللي يسلوك؟ مالك دعوه بيهم، انت ما تعرفهمش. هؤلاء من طين ركضوا الى الطين وماتوا في الطين، اما انت فقد رقيت بالروح وصعدت الى الملأ الاعلى تطوف حول العرش تسبح وتحمد الله. ابن القيم بيقول خلي بالك، وما اصعب هذا واشقه على النفوس، مش هتبقى سهله، ولكنهم يسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم سهل لنا كل صعاب. فبين العبد وبينه ازاي توصل؟ كلامنا مش نظر يا جماعة، انا لما بقول لك اعمل حاجة بقول لك اعملها ازاي بالظبط، اوعى تفكر انه كلام اوانطة تسمع وتروح وانتهينا، لا، روح جرب ونفذ. نفذ ازاي؟ بين العبد وبينه ان يصدق الله تبارك وتعالى ويدين اللجء إليه ويلقي بنفسه على بابه طريحا ذليلا. تلجأ لربنا تقول له يا رب أنت ابتليتني بهذا المجلس وأنا لا أطيقه، أنا لا أقدر عليه ولا أستطيع أن أمشي. قد تكون مثلا أخت زوجتك اتجوزت ووديت زوجتك عشان تقدم الهدية اللي احنا اتفقنا عليها، وانت قاعد في مجلس كله رجالة وزوجتك جوه مع أختها، لو قلت لها يلا هيبقى يوم نكد، تقول لك لسه ما عرفش اقعد مع أختي شوية، فحين ذاك مضطر تعمل ايه؟ تقول له يا ربي أنا مضطر، فخذ بيدي وناصيتي إليه أخذ الكرام عليك، يا رب خذ قلبي عندك تحت العرش أتمتع. تصدق أصدق الله يصدق ويعين على هذا محبة صادقة وذكر دائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات، وينبغي له أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة. الكلام اللي جاي أخطر من كل اللي فات. والله اعمل ايه؟ ما هو بحبكم بقى، فلازم المحب يتعب حبايبه كده شويه عشان يستفيدوا. اللي جاي اخطر من كل اللي فات، ان تجعل الناس في المخالطه على اربعه اقسام. متى خلط احد الاقسام بالاخر ولم يميز بينها دخل عليه الشر. اربع اقسام، ايه هما؟ القسم الاول من مخالطته كالغذاء. بس مخالطته والقعدة معاه زي ليه؟ زي الأكل والشرب، لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام. في نوع من اللي انت بتخالطهم زي الأكل، انت بتفضل طول النهار والليل تاكل ما ترده. امال بتاكل كم مره في اليوم؟ لا مرتين ثلاثة، ماشي ثلاث مرات، يبقى خليك كده مع الصنف ده. مين دول اللي يشوفهم ثلاث مرات في اليوم؟ قال وهم العلماء. العلماء بالله وامره ومكايد عدوه وامراض القلوب وادويتها، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح، كل الربح، مع انهم اعز من الكبريت الاحمر. دول العلماء لازم تخلطهم على الاقل كل يوم مرة. الامام احمد قال كده، قال ايه؟ قال اذا منع العلم عن القلب ثلاثة ايام فانه يموت. اليس اذا منع عن الجسد الطعام والشراب ثلاثة ايام يموت؟ وكذلك القلب غذاؤه العلم. القلبك لو ما حضرتش ثلاثة ايام درس تموت. لازم تتابع درس بعد درس. تقول لي طب وهجيب العالم منين ثلاث مرات في اليوم؟ الشرايط، الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا بها. الكتب على طول في جيبك كتاب وفي جيبك شريط وتتابع العلماء. ده الصنف الاول، مخالطته كالغذاء. دول مين؟ العلماء. الصنف الثاني من مخالطته كالدواء. من مخالطته زي الدواء. الدواء بتاخده امتى؟ عند الحاجة، مضطر. من مخالطته كالدواء يحتاج اليه عند المرض، فما دمت صحيحا بنى حاجة لك الى خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش. البقال اللي انت بتشتري منه مضطر زي الدواء بالظبط، بتروح وتقول يا رب اخذ البضاعة عند الجزار، عند في الشغل في الوظيفة اللي انت فيها، دولك بمثابة ايه؟ الدواء. بتاخدهم على ايه؟ على كره، وتقول يا رب الطف وتوب علي منهم وعافيني من صحبتهم ونجيني من شرهم. مخالطته كالدواء. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما انت محتاج اليه من انواع المعاملات والمساك والمشاركات والاستشارة والعلاج. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث. رايح تشتري من البقال، ما تقعدش تفتح مواويل بقى، واللي كان واللي جرى، وكيلو السكر بقى باتنين جنيه، هو باتنين جنيه ولا بكام؟ ها؟ باتنين جنيه، ده كان زمان بستاشر قرش، أنا فاكر ستاشر بقى صحيح، ها؟ لكن ما افتكرش الاتنين جنيه دي، ها؟ بكام بستاشر؟ ويقعد يقول لك الله يرحم زمان، ده أنا كان جدي بيبحث معايا نكلة أروح أجيب بيها شاي وسكر وجاز وسكرتين، تقول يا سلام دي كانت السجاير رخيصة، أيوة يا أخويا أيوة، ها؟ وتضيع نفسك، لا، هؤلاء كالدواء. بشيلن جبنة يديك حتة الجبنة تاخدها وتروح وانتهينا مفيش كلام. لا إذا زادت المخالطة انتقلت إلى الصنف الثالث. الصنف الثالث ابن القيم توسع في شوية بيقول إيه؟ أما القسم الثالث فهم من مخالطته كداء. يا رب تب علينا وعلى المسلمين. كداء على اختلاف مراتبه وانواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالداء العضاج والمرض المزمن. منهم اللي مخالطته والعياذ بالله زي مثلا زي الفشل الكلوي. منهم والعياذ بالله اللي مخالطته زي ايه؟ زي السرطان. مخالطته فظيعه جدا. وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد ان تخسر عليه في الدين والدنيا. ده مصيبة السودة. فهذا ان تمكنت منك مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ده صحبته مصيبة، لا بيفيدك في الدنيا ولا في الاخر، بل بيضرك في الدنيا وفي الاخر. يقعد معاك غيبة ونميمة، يقول لك شفت ده فلان بيقول كذا وكذا وكذا، وفلان عمل كذا وكذا، وغيبة ده فلان صفته ده كذاب، اسألنا انا ده انا مجربه ده حرامي، اوعى يدخل بيتك، ده امراته حصل، ده كان، ده جرى، ده يضرك في دينك ودنياك. فإياك وإياك. ساعة ما تشوف ده تقول له ايه؟ سلاما. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا لا سلام يا عم خلينا نبعيد عنك معرفتك. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. اوعى تفكر الزور اللي هو قول الزور، لا، مجالس الزور هي مجالس الغيبة. لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. تبقى انت زي الاكسبريس ما تقفش في المحطات الصغيرة، على طول على الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس. بعضهم مخالطته زي ايه؟ ضرسك لما ينقح عليك تعمل ايه؟ شيله وارتاح. وجع ساعة ولا كل ساعة؟ ساعة ما يتعبك شوية تقول له بقول لك ايه؟ انا وحش ولو قلبت اضيعك، امشي ما تشوفش وشه تاني. خلاص خلصنا. لكن المصايب التانية اللي هم لازقة بقى. لازقة. قد يكون اخوك سيئك، قد يكون حماتك. ايه تاني؟ هكذا زميلك في العمل بيبقوا لا ما حتى ما هتودي فين؟ زوجتك. ها؟ ها؟ تعمل ايه؟ مثل هذه المصيبة؟ زي ما بنقول بقى مفيش فيها فايدة. تسأل الله لها الهدى. نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. ها؟ فهذا مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض الغافل الجاهل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن يسكت فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها ولا يعرفك فيضعك في منزلتك، بل إن تكلم فكلامه كالعصي على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به. او ده بقى مصيبة سود. نسأل الله ينجينا ويعافينا من كل المصائب والبلايا. لو يعرف يسكت يستفيد منك، ولا يتكلم كويس يستفيد انت منه، ولا هو عارف نفسه ولا هو عارفك. والمصيبة الاكبر انه معجب بكلامه مع ان كلامه خايف. نعوذ بالله ان نكون منهم. انا منهم يا جماعة، قولوا الحق عشان نخلص. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، كلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع اعجابه بكلامه وفرحه به. وان سكت، ابن القيم بقى لما يمازح بيبقى كلامه جميل قوي، يقول لك ايه، وان سكت فاثقل من نصف الرحى العظيمه التي لا يطاق حملها ولا جرها على الارض، فان جلس بجوارك رايت جنبك الذي بجانبه يمين. يقول لك تقيل قوي، بحيث ان هو لما يقعد جنبيك تلاقيك قاعد مميل كده، ايه اصل واحد تقيل قاعد جنبيك. فهذا الانسان تقيل، دمه وكلامه وجسمه، يبقى تفضل طول الوقت تقول يا رب رحمتك ارجو فلا تكلني الى احد من خلقك. نسأل الله عز وجل ان يعافينا ويعفو عنا. وبالجملة فمخالطة كل مخالف حما للروح، حما للروح عرضية لازمة. ومن نكد الدنيا، ومن ايه نكد، ومن نكد الدنيا على العبد ان يبتلى بواحد من هذا الضرب، من هذا النوع، وليس له بد من معاشرته ومخالطته. فاذا ابتليت فعاشره بالمعروف حتى يجعل الله لك من امرك فرجا ومخرجا. القسم الرابع وهو الاخير، من مخالطته الهلاك. ساعة ما تشوفه قلبك يموت على طول في نفس اللحظة. ثم نعوذ بالله من النظر في وجوه الظالمين، هم من نوع ده ونوع الكفرة ونوع اهل البدع. قال من مخالطته الهلاك، فمخالطته بمنزلة اكل السم، فان اتفق لاكله ترياق والا فاحسن الله اليك العزاء. يتلحق نفسك بشفاء للسم يا الموت والنهاية. وما اكثر هذا الضرب من الناس لا كثرهم الله، وهم اهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون الى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها حوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروفة منكرا والمنكر معروفا. ان جردت التوحيد قالوا تنقصت جناب الاولياء والصالحين، وان جردت المتابعة قالوا انتقصت واهدرت الائمة المتبوعين، وان وصفت الله بما وصف به نفسه قالوا من المشبهين، وان امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر قالوا من المتعصبين، وان اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا من المتزمتين، وان اوجبت الحق وانكرت الباطل قالوا من الارهابيين. فهذا الضرب لا تنبغي مجالستهم، وان فعلت فانه الموت لقلبك او المرض. ونسأل الله العافية. كان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة ليتكلم، فوضع اصابعه في اذنيه وقال يا بني اسكت اسكت اسكت، حتى قام المعتزل. ما تسمح كلام اهل البدع، اوعى تسمع افتاء اهل الباطل، اوعى تسمع، بل ضع اصابعك في اذنيك. وعن صالح المزي قال دخل رجل على ابن سيرين ففتح بابا من ابواب القدر، فقال ابن سيرين اما ان تقوم واما ان اقوم. قال اذا اكلمك كلمة؟ قال ولا نصف كلمة. مفيش. إياك ومخالطة هذا النوع، فإنهم الهلاك كل الهلاك، وعليك أن تعتزل هذه الأصناف فتخالط الناس في الخير وتعتزلهم بالشر. أسأل الله عز وجل أن يتولى منا، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.